أريد أن أخبركم عن فتاة أمريكية من عائلة ثرية جدا في نيو مكسيكو، وهذه العائلة لها لتلك الفتاة والد ووالدة وأخ وأخت، ويذهبان للكنيسة النصرانية كل يوم أحد، والأب والأم والأخ والأخت تذهب عند القسيس ويشرك بالله ويعلمهم الشرك والكفر ويصلب عليهم ذلك المسطور الشرك يعلم الناس. فلما الفتاة تدخل في الكنيسة لا تذهب لأي صنم ولا للقسيس ولا للصليب، بل تذهب إلى زاوية بعيدة عن الأصنام والصلبان والقساوسة، وتفتح يداها إلى الله عز وجل وتقول: يا إله العالمين، أرني نورك أو طريقك، وما تزيد ولا تنقص عن هذا الدعاء. وكل يوم أحد على هذه الطريقة لغاية سنين، والأب والأم يلومها: تعال عند أبوهم المسطول حتى يعلمها السرك أو السطالة أو الكفر. فتقول: لا، هي تريد أن تتكلم مع الرب الحقيقي على طول بدون وسيط ولا صنم ولا صليب. فاللي صار بعد سنتين أيها الأحبة، أصبح عمر الفتاة حوالي 21 سنة وفي الجامعة. فمرضت الفتاة مرض شديد، فالله عز وجل يريد الهداية لها ويستجيب دعاءها، لأن الله تبارك وتعالى لطيف وغفور رحيم وسميع الدعاء. فسبحان الله، الفتاة مرضت مرض شديد، فنادوا سيارة الإسعاف فحملوها إلى مستشفى كبير هناك. ولما وصلت المستشفى جاءها إغماء كامل شامل، يعني المرض اللي فيها صار على شكل إغماء كامل. فحملوها إلى غرفة الإنعاش أو العناية المركزة، بسموها بالإنجليزي تنسيف كير. وسبحان الله، هرعوا الأطباء لإسعافها، فوجدوها 97% ميت جسمها، إلا فقط النفس والقلب بيشتغل. ومكثت على هذه الحال 40 دقيقة، وهم احتاروا في أمرها أو في مرضها ولا يعرفوا ماذا يصنعوا الأطباء. وبدأ الإغماء لما حطوها في غرفة الإنعاش أو العناية المركزة، ومكثت 40 دقيقة. وسبحان الله، هي روت بذلك قصتها، بأنه لما بدأ معها الإغماء رأت عن طريق الروح أن سقف المستشفى ينشق وأن السماء انشقت، ونزل مجموعة من الملائكة حول سريرها، وأصبح الملائكة يقولوا هكذا دفعة واحدة ومع بعضهم البعض حولها: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. ويعيدوها مرارا وتكرارا 40 دقيقة، حتى روحها حفظتها تماما. وهناك معظم القساوسة يعلمون عن الإسلام دين الحق، ولكن ما يجرؤوا يقولوا الرب الحقيقي اسمه الله، والنبي الحقيقي محمد صلى الله عليه وسلم، والإسلام هو دين الحق. ما يجيبوا سيرة الإسلام لا بالخير ولا بالشر، خوف من أن يصحي النصارى يروحوا يقرأوا عن الإسلام فيسلموا على طول. في بعضهم ما يجيب سيرة أبدا عن الإسلام أو نبي الإسلام أو عن الله عز وجل، أو إنه في الأرض دين اسمه الإسلام. فهذه الفتاة في خلال 40 دقيقة روحها تعلمت من الملائكة شهادة الحق، ورددتها مع الملائكة، والله عز وجل برحمته رجع إليها إيش اليقظة من جديد، يعني فاقت من بعد الإغماء والروح دخلت في جسدها، وثم فتحت عينيها وإذا لسانها بحقيقة يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله وهي في الصحوة. فالأطباء فرحوا وأسرعوا لأمها وأبيها في قاعة الانتظار وبشروهما بأنها استيقظت من الخطر وهي بخير. فهرعت أمها ودخلت وإذا لسانها يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقالت لها أمها طبعا هم أمريكان بيض من الإنجليز ما يعرف عربي ولا يعرف عن الإسلام شيء أبدا. فقالت لها أمها ما زلت في هذيانك أو في غيبوبتك؟ لأن كلامك فكرت هذا الكلام أنه هذيان. فقالت لا ليس هذيان، أحضري لي دفتر وقلم. فأحضرت لها فكتبت لفظ لا إله إلا الله محمد رسول الله باللغة الإنجليزية بالأحرف الكبيرة الإنجليزية. وفحصوها الأطباء وجدوها صحتها أحسن وأعطوها أدوية وقالوا خلص إنها ترجع للبيت ثاني يوم. فسبحان الله رجعت على البيت وأصبحت صحتها جيدة وراء عنها المرض، ولكن هي بدأت تقرأ الورقة اللي فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله فقط، وتقرأها كل يوم وتعيدها مرارا وتكرارا وهي مسرورة جدا جدا جدا. وبعد مضي 3 شهور على ذلك جاء الفكر من جديد، قال ترى هل هذه لغة أهل السماء لغة الملائكة فقط؟ وحبذا لو سألت الملائكة أحدهم بالإنجليزي إذا يعرف ماذا يعني هذا الكلام، وحبذا لو عرفت معنى هذا الكلام، وكم هي في سوق عظيم تعرف معنى هذا الكلام. وبدأت 3 شهور وهي تفكر بهذا التفكير أخرى. وبعد مضي 3 شهور أخرى الله جل جلاله برحمته وضع في فكرها فكر آخر أو رأي آخر، فقال لها في الفكر، قال أليس في الجامعة ناس كثيرين طلاب وطالبات من أمم شتى ومن مختلف الأقطار والأمصار في العالم وبلغات شتى؟ قالت في نفسها صحيح. قال يجب عليك تذهبي وتبدأ تسألينهم عن هذا الكلام، لربما لغة في الأرض تشابه لغة الملائكة في السماء. قالت حسن هذا رأي جيد. فذهبت إلى الجامعة بهذا الفكر والتقت بالمكسيكيون، قالت لهم بالإنجليزي مرحبا، قالوا لها مرحبا. قال هل تعلموا لغتكم؟ قال نعم الإسبانية. قال تعملوا معروف، هل في لغتكم هذا الكلام؟ قالوا ما هي؟ قالت لهم لا إله إلا الله محمد رسول الله. فأعرضوا بسرعة عنها وقالوا هذا لا نفهمه وليس في لغتنا. فذهبت إلى البرازيليين البرتغيز نفس الشيء، وإلى الإيطاليين وإلى الألمان إلى الفرنسيين إلى الأفريقيين الغير مسلمين وإلى الكوريين إلى اليابانيين إلى الصينيين، كلهم يعرضوا عنها وقول ليس في لغتنا هذا الكلام. إلى الإيطاليين كلهم يعرضوا عن هذا الكلام. ويوم من الأيام بعد أن سألت أكثر من 20 أو 25 أناس مختلف لغاتهم، مر في طريقها شاب مسلم، وهذا الشاب من أهل الصلاة والدين. فقالت له عندما مر في طريقها وأصبح بمقابل أي بجانبها في الطريق، قالت له مرحبا. قال لها مرحبا. قالت له من فضلك هل أنت غير أمريكي؟ قال نعم أنا غير أمريكي. قال وهل لديك لغة غير الإنجليزية؟ قال نعم لغتي الأصلية غير إنجليزية. قال لها ولما؟ قال تريد أن تفهم سؤال تسألك عن هذه الجملة في أي لغة، هل هي في لغتك؟ قال ما هي؟ قالت له لا إله إلا الله محمد رسول الله. تعلم أن أي مسلم يسمع هذه الكلمة من أجنبي أو أجنبية يفرح، فأراد أن يقفز من الفرحة هكذا، فقال ما شاء الله أنت مسلمة. فهي لما رأته بهذه الحال أنه فرح وعرف أنه يعرف هذه الكلام فطارت من الفرحة أكثر منه، لأنه لا يعرف ما قصة هذه الفتاة، ومنذ سنين وهي تبحث تسأل الله الهدى. فطارت من الفرحة فقالت: أقسم عليك أنت تعرف هذا الكلام؟ قال: أي نعم أقسم لك بأني أعرفه. وهذا؟ قالت: ما هو؟ قال: هذه كلمة الإيمان والتوحيد في ديننا الإسلام، ومن يقولها بصدق من القلب واللسان يصبح مؤمن ومسلم. وأنت مسلمة؟ قال: لا أتدري قصتي أن لا أعرف هذا. قال: وماذا تعني وماذا تعني؟ قال: يعني أنه لا معبود بحق ولا خالق للعالمين إلا الله سبحانه وتعالى، وأن محمد عبد ورسول. وإذا الفتاة بتقول: وعيسى؟ قال: عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، عبد الله ورسول، وكان مسلم أيضا. قالت له: تعمل معروف تعمل معروف، أين معبدكم؟ هناك ما بيعرفوا، بفكروا أي دين يسمى معبد. قال: ليس معبد، إنما مسجد أو مركز إسلامي. قال: أين هو؟ قال: هاي العنوان. فركبت السيارة وتركت الجامعة وهرعت إلى المسجد، ودخلت المسجد وقالت: أين رجل الدين عندكم؟ قالوا: الإمام هو في غرفته، اذهبي هناك تجدينه. فسلمت بالإنجليزي فرد عليها فقال: أنت الإمام؟ قال: نعم. قال: ما تعني لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ فجاوبها مثل جواب الطالب. فقال لها: أتدري نحن ننادي بها للصلاة 5 مرات في اليوم، اسمعين المؤذن الآن، يوجد صلاة الظهر في يؤذن فيها. فسمعت الميكروفون الأذان فبكت من الفرحة، وقالت له: أعلمني عن الإسلام، وبدأ يتكلم. وأسلمت الفتاة، ولما علم قصتها وقصت قصتها عليه في يوم الجمعة، أحضرها بعد خطبة الجمعة، وقبل أن يقوم أي مسلم من الصلاة بدأت تتكلم قصتها، وبكوا كل المسلمين، وبكت من الفرحة والشكر لله. لبست الحجاب وأهدوها القرآن الكريم بالإنجليزي، وتعلمت الصلاة في أقل من أسبوع، وأصبحت من كبار الداعيات للإسلام من فضل الله. كيف رحمة الله عز وجل؟ الله تبارك وتعالى يهدي إليه من ينيب، أي القلب طيب ويريد الهداية الله يهديه، والمتكبر والمشرك والكافر والطاغي والباغي الذي يعادي الإسلام أو المسلمين أو يريد يموت على الكفر، هذا نعوذ بالله من أهل النار والعياذ بالله، وله الكسر والبوار والهلاك في الدنيا والآخرة بإذن الله العزيز المنتقم الجبار. من زاني فرار الخائف الوجلي، فخذ بيدي غريق في بحار القول والعمل.